إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 18 وفرغنا من شرحه وذكر ما فيه من الفوائد في الدرس الماضي، واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع مع شرح الحديث 19 والحديث 20. نعم، نشرح الحديث 19 والحديث 20. يقول المصنف عليه رحمة الله في الحديث 19 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي أو مت قبلي فغسلتك. قال الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وأما الحديث 20 فقوله وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. قال رواه الدارقطني. إذن هذا أو هذان الحديثان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألة تتعلق بغسل الميت، وهي حكم تغسيل الزوج لزوجته وأيضا تغسيل الزوجة لزوجها. فنبدأ أولا بتخريج الحديثين ونبين درجتهما، ثم نشرع بعد ذلك في شرح هذا الحديث أو هذين الحديثين. نبدأ أولا بالحديث الأول، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. يقول المؤلف رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، وهو كما قال. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة كانت بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه. يعني عائشة رضي الله عنها عندها ألم في رأسها تقول ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وهذا يفيدنا أن الإنسان إذا أخبر بألم في رأسه فلا شيء عليه، لأن هذا محمول على الإخبار، وليس هذا من باب التسخط أو من باب التشكي إلى الناس، إنما هو من باب الإخبار. إذن فباب الإخبار ثبتت فيه سنة قولية من فعل النبي أو فعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة أيضا تقريرية، لأنه قال ورأساه صلى الله عليه وسلم، قال ورأساه، وكذلك أقر عائشة رضي الله عنها لما قالت ذلك. لهذا قال أهل العلم إذا كان هذا من باب الإخبار، وخاصة إذا كان الذي تخبره بذلك سيتخذ سببا لعلاجك فهذا جائز. أما أن تقوله من باب التسخط ومن باب الشكوى يعني شكوى الخالق إلى الخلق فإن هذا لا يجوز. تقول رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلك فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. تقول عائشة رضي الله عنها لكني أو لكأني بك، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. وقول عائشة رضي الله عنها هذا والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه بعض نسائك، هذا تقوله المرأة من باب الغيرة، تقوله المرأة من باب الغيرة. فرضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين. فالشاهد أن عائشة لما اشتكت من رأسها أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يشتكي، فكان ذلك بداية وجع مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وأما ابن حبان فقد روى، أو ابن ماجه عفوا، قد روى هذا الحديث في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، وقد رواه من طريق الإمام أحمد ولفظه عنده ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. إذن ابن حبان إسناده هو إسناد الإمام أحمد، لأنه رواه بإسناده عن أحمد وأحمد رواه بإسناده كما سمعتم. وأما ابن حبان فقد رواه في صحيحه وبوب له بقوله باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أخبرنا الحسن ابن سفيان حدثنا عمرو ابن هشام الحراني قال حدثنا، إذن قال أخبرنا الحسن ابن سفيان قال حدثنا عمرو ابن هشام الحراني قال حدثنا محمد ابن مسلمة، وباقيه كإسناد أحمد، باقي إسناده كإسناد الإمام أحمد. على كل حال هذا الإسناد الذي روي به هذا الحديث فيه محمد ابن إسحاق، ومحمد ابن إسحاق مدلس وقد عنعن في هذا الحديث كما سمعتم في رواء في إسناد الإمام أحمد، فابن ماجه وكذلك ابن حبان في إسنادهما بإسناد الإمام أحمد وفيه محمد ابن إسحاق وقد عنعن في هذا الحديث. والراوي إذا عرف بالعنعنة، إذا عرف بالتدليس وعنعن في حديثه فإن العلماء لا يقبلون حديثه، لا يقبلون حديثه. لكن نقل أهل الحديث أن محمد ابن إسحاق قد صرح بالحديث، قد صرح بالتحديث، وذلك في سيرة ابن هشام، قالوا وبهذا يؤمن تدليسه، قالوا بهذا يؤمن من تدليسه، وأنه لم ينفرد أيضا بهذا الحديث بل تابعه صالح بن كيسان، وصالح بن كيسان هذا إمام ثقة. إذن فالحديث هذا صحيح ولله الحمد، هو حديث صحيح، فقد صححه ابن حبان كما ذكر المصنف، وصححه كذلك الحاكم، وحسنه الألباني، وكذلك محقق المسند. يقول السندي عليه رحمة الله حديث محمد ابن إسحاق هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات، ومحمد ابن إسحاق قد صرح بالتحديث، قد صرح بالتحديث، إذن فيكون هذا الحديث صحيحا. أما الحديث الثاني وهو حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، يقول المؤلف في تخريجه: رواه الدارقطني، وهو كما قال، فقد رواه الدارقطني في سننه تحت كتاب الجنائز، قال: حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال: حدثنا عبد الله ابن صندل قال: حدثنا عبد الله ابن نافع المدني عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه وأسماء رضي الله عنها، قال: فغسلاها، أو قالت: فغسلاها. وهذا الإسناد الذي روى به الدارقطني هذا الحديث فيه ثلاث علل، ذكر المحدثون له ثلاث علل. أما العلة الأولى فهي عبد الله ابن نافع المدني، قالوا: هذا الرجل ضعيف، هذا الرجل ضعيف. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه التحقيق في مسائل الخلاف، قال: في الإسناد عبد الله ابن نافع، قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، انتهى كلامه. إذن فهذه علة في الحديث. العلة الثانية قالوا: في إسناده عون ابن محمد الهاشمي، وهذا الرجل مجهول الحال، وجده هو علي بن أبي طالب، فهو مجهول الحال. والعلة الثالثة أمه، وهي أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، وهي أيضا مجهولة الحال. وقد ذكر الحافظ في التقريب قوله: أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب ويقال لها أم جعفر مقبولة، انتهى كلامه. إذن فهي تكنى أم جعفر وتكنى أيضا بأم عون. يقول الألباني في سلسلته الضعيفة تعليقا على قول الحافظ في التقريب مقبولة، قال: يعني عند المتابعة، يعني يقبل حديثها إذا توبعت. قال: وإلا فهي لينة الحديث عنده. ثم قال الألباني في كتابه الإرواء، قال الحافظ بعدما عزاه للبيهقي: وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد وابن المنذر في جزمهما بذلك، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. يعني حديث أسماء استدل به الإمام أحمد واستدل به كذلك ابن المنذر، قال: وفي جزمها بذلك تصحيح لهما لهذا الحديث، يعني أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنها. والحديث الذي أشار إليه الشيخ الألباني عند البيهقي، البيهقي رواه في سننه الكبرى، قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي، قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن حمزة الزبيري، قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد الهاشمي عن أمه عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فغسلها هو وأسماء بنت عميس. وله طريق أخرى أيضا عنده قال فيها: ورواه الداروردي، ورواه الداروردي عن محمد بن موسى عن عون بن محمد بن علي عن عمارة بن المهاجر أن أم جعفر بنت محمد ابن علي قالت: حدثتني أسماء بنت عميس قالت: غسلت أنا وعلي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن موسى، ثم ذكر هذا الإسناد. وهذا الطريق الثاني هو الذي حسنه البيهقي، وكذلك الحافظ، وكذلك الشوكاني، وكذلك الألباني. إذن فيكون هذا الحديث الثاني يعني حديثا حسنا، حديث أسماء أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، فهو حديث حسن. لكن استشكل بعض أهل العلم ما جاء في متن هذا الحديث، إذ فيه أن أسماء بنت عميس قد غسلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وعلي بن أبي طالب، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن أسماء أجنبية عن علي، فكيف غسلت معه زوجته؟ هذا استشكله بعض أهل العلم. فما وجه ذلك؟ فنقول: أولا، كون فاطمة رضي الله عنها قد أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا خبر صحيح، كما سبق نقل تحسينه عن البيهقي وابن حجر والشوكاني والألباني. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق أنه لم ينكر عن علي أحد من الصحابة رضي الله عنه، فصار هذا كالإجماع، صار هذا كالإجماع. لكن يبقى الإشكال في مشاركة أسماء رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه في تغسيل فاطمة، وأسماء أجنبية عن علي، فكيف ذلك؟ هنا قد يقول قائل: ألم تكن أسماء زوجة لعلي؟ أسماء بنت عميس هي إحدى زوجات علي رضي الله عنه، إحدى زوجات علي رضي الله تعالى عنه. فنقول: نعم، علي رضي الله عنه تزوج أسماء بنت عميس رضي الله عنه، لكن تزوجها قبله رجلان، هناك رجلان تزوج أسماء قبل أن تزوجها علي. أما الأول فهو أخوه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولما مات في غزوة مؤتة تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها علي ابن أبي طالب. إذن فأسماء رضي الله عنها تزوجها ثلاثة من الصحابة: الأول هو جعفر، فلما مات تزوجها أبو بكر الصديق، لما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا لا يحل الإشكال، هذا لا يحل الإشكال. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، لما توفيت يعني لما توفيت فاطمة كان ذلك بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء في هذه الفترة كانت تحت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لذا يبقى هذا الإشكال مطروحا، يعني كيف غسلت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي وهي أجنبية عنه. يقول ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: وعن البيهقي أنه قال: هذا الأثر عجيب، هذا الأثر عجيب، فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر، وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة لما في الصحيح، أو لم يعلم يعني أبو بكر الصديق لم يعلم بوفاة فاطمة لما في الصحيح أن علي رضي الله عنه دفنها ليلا، ولم يعلم أبو بكر، أو لم يعلم أبو بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجته ولا يعلم. يعني كيف لأسماء وهي زوجة لأبي بكر أن تغسل فاطمة وزوجها لا يعلم بذلك؟ يقول وورع أسماء يمنعها أن تفعل ذلك ولا تستأذن زوجها، إلا أن يقال إنه يحتمل أن يكون علم وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه، لكن الأشبه أن يحمل على أن أسماء ستعلمه وأنه علم، يعني أسماء تعلم زوجها بكر وأنه علم بوفاة فاطمة. قال وأنه علم ونوى حضوره. والأولى لمن يثبت هذا أن يقال يحتمل والله أعلم أن أبا بكر علم وأن علي علم بعلمه بذلك وظن أنه يحضر من غير استدعاء منه له، وظن أبو بكر أنه سيدعوه أو أنه لا يؤثر حضوره. هذا آخر كلامه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن في الخلاصة هنا أن نقول إن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي وأسماء رضي الله عنها، فنفذ علي رضي الله عنه الوصية. ولا يلزم من هذا اجتماع علي مع أسماء رضي الله عنها، فهما أجنبيان كما تقدم معنا، وهما أحرص على التزام الحدود الشرعية، فتحمل إذن مشاركتها له في التغسيل على أنها رضي الله عنها وأرضاها كانت تناوله ما يحتاج من وراء حجاب، كانت تناوله ما يحتاج من وراء حجاب. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق أن أسماء رضي الله عنها قالت إن عليا غسل فاطمة وأعنته أنا عليها، لاحظ قولها هنا وأعنته أنا عليها. إذن فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنها شاركت لكن لم تباشر الغسل. كيفية هذه المشاركة فيما يظهر والله تعالى أعلم، أنها كانت تعطيه ما يحتاج دون أن تكون معه. إذن فتحمل هذه الإعانة على وجه مشروع. ما هو هذا الوجه المشروع؟ أن نقول يعني مثلا أنها هيأت له هذا المكان ثم جاء علي لتغسيل فاطمة رضي الله عنها، وأسماء كانت تناوله ما يحتاج إليه من وراء حجاب. الظاهر أن هذا هو الذي يجمع به يعني بين هذه الإشكالات التي ذكرها أهل العلم، والله تعالى أعلم. على كل حال أنا ذكرت مثل هذه المسألة إن كنت قد أطلت فيها قليلا، لأن بعض أهل الضلال وأهل البدع يعني يأخذون مثل هذه الشبهات ويلبسون بها على العامة، فيأتون إلى مثل هذا ويقول انظر ماذا حصل من علي، وانظر ماذا حصل من فاطمة ومن أسماء، أو انظر ماذا حصل من أبي بكر أو غير ذلك. فمثل هذه الشبهات يلبس بها على الجهل من المسلمين، وكثير من المسلمين اليوم يعني يفتحون آذانهم لمن هب ودب لمن يتكلم في مثل هذه المسائل، ويقول لهم صحيح البخاري فيه وصحيح مسلم فيه، ويأتي بمثل هذه القصص لأجل ماذا؟ لأجل أن يلبس عليها. فلذلك إياك يا عبد الله أن تصغي لأمثال هؤلاء، فلا تصغي بأذنيك في مسائل الدين إلا لمن علمت صحة معتقده وصحة منهجه وسلامته يعني من الجرح، يعني لأنه إن هذا الأمر أمر دين، فإياك أن تتساهل في أمر دينك، فلا تأخذ دينك إلا على من وثقت في عقيدته وفي دينه وفي صحة منهجه وسيره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى شرح الحديثين. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة هي أحد السبعة الذين أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهي المرأة الوحيدة من هؤلاء السبعة، الستة كلهم رجال وهي المرأة الوحيدة. وقد جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر يعني ابن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذن فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن الألف حديث، ومنهم أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي المشار إليها بقوله وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وارضاها. وقد توفيت سنة 57 للهجرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: لو مت قبلي، أو لو مت قبلي، يعني يصح أن تنطقها بكسر الميم ويصح أن تنطقها بضم الميم، مت مت، فهما لغتان صحيحتان، وقد وردت بهما القراءة في القراءات العشر المتواترة في قول الله سبحانه وتعالى: أفإن مت فهم الخالدون، قراءة مت مت، أفإن مت فهم الخالدون، هذه صحيحة قراءة عشرية، أفإن مت فهم الخالدون، هذه أيضا قراءة عشرية. كذلك في قول الله عز وجل: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، جاء في قراءة: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. كذلك في قول الله عز وجل: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا، أيضا قراءة عشرية صحيحة بالكسر وبالضم. إذن فهما لغتان صحيحتان. وقوله صلى الله عليه وسلم لو، هذه لو شرطية وهي غير جازمة، شرطية غير جازمة، فيها فعل شرط وفيها جوابه. أما فعل الشرط فهو في قوله مت أو مت، في قوله مت أو مت، وجواب الشرط في قوله فغسلتك، في قوله فغسلتك. أما الفعل مت أو مت فهو مأخوذ من الفعل مات، مأخوذ من الفعل مات، مات هذا فعل ماض، وما هو مضارعه؟ جاء فيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات: يموت ويمات ويميت، هذه ثلاث لغات. اللغة الأولى يموت، فهي من مات يموت، إذن نقول مت، فتكون بالضم، بضم الميم، فتقول مت، مثل قال يقول قلت. وهنا لا يصح، لا يصح كسر الميم، فلا يصح أن تقول مت إذا كان على هذه اللغة مات يموت، فنقول مت بضم الميم. اللغة الثانية هي من مات يمات، نقول مت أو نقول مت، نقول مت بكسر الميم، مثل خاف يخاف خف، لا نقول خف، نقول خف. إذن فهذه لغة ثانية، وهاتان اللغتان صحيحتان، هاتان اللغتان صحيحتان فصيحتان. أما اللغة الثالثة وهي يميت، من مات يميت مت، فهذه اللغة هي لغة ضعيفة، مثل بات يبيت بت، أو باع يبيع بع. إذن فهذا الفعل الماضي مات فيه أو في مضارعه هذه الأوجه الثلاثة، وهذا من أسرار اللغة العربية. وقد نظم هذه اللغات الثلاث بعض أدباء قطر شنقيط في بيت رجز ظريف قال فيه رحمه الله: من منعت زوجته منه المبيت مات يموت ويمات ويميت. فجمع اللغات الثلاثة في هذا البيت قوله مات يموت ويمات ويميت، إذن فجمع هذه اللغات الثلاث. وقد ذكر هذا صاحب أضواء البيان الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره. فالشاهد إذن من هذا أنه يجوز أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مت، أو أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مت. إذن فبالضم صحيح وبالكسر تنطق بها صحيحا أيضا، لكن بالضم تكون على لغة مات يموت، وأما على الكسر فهي مات يمات، وكلاهما لغتان صحيحتان فصيحتان. وأما جواب الشرط فقوله صلى الله عليه وسلم فغسلتك، قوله صلى الله عليه وسلم فغسلتك. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: هذا جواب الشرط، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة رضي الله عنها بهذه الجملة بأنها لو ماتت قبله لغسلها، قال ذلك صلى الله عليه وسلم من باب التحبب والتودد، يعني أنه يتولاها صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماتها فيغسلها هو بنفسه. ثم قال: وأتى المؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز لفائدة، وهي الشاهد، وهي جواز تغسيل الرجل زوجته. ووجه الدلالة من الحديث أنه قال لو مت قبلي لغسلتك، ولو كان حراما ما غسلها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز تغسيل الزوج لزوجته، وأن من قال بمنع ذلك فقوله ضعيف، لأن الذي قال بجواز تغسيل الزوج لزوجته إذا ماتت هذا هو دليله، هذا هو دليله. فالزوج يجوز له أن يغسل زوجته إذا ماتت. ويؤيده أيضا حديث أسماء، ففي هذا الحديث وصية فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها زوجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، فقد سبق معنا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، يعني كأنها رضي الله عنها بعدما فرغ من غسل رسول الله تذكرت هذا الحديث الذي معنا، تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك، فلما تذكرت هذا الحديث قالت هذه المقالة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. ويؤيد أيضا هذا تغسيل الزوجة لزوجها، يؤيده وصية أبي بكر، فإن أبي بكر الصديق أوصى أن تغسله أسماء زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديثين، نذكر الآن ما يستفاد منهما. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذين الحديثين: أولا، يدل حديث عائشة على جواز تغسيل الزوج لزوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسلتك، فهذا دليل على جواز تغسيل الزوج لزوجته. الفائدة الثانية، يدل حديث أسماء على جواز تغسيل الزوجة لزوجها. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: في بيان ما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها قال: فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتغسيل الزوج لزوجته هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما تغسيل الزوجة لزوجها من أين نأخذه؟ مما يؤخذ منه هذا الحكم القياس. فإذا كان يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت فكذلك الزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات. والظاهر والله تعالى أعلم أن هاتين المسألتين، يعني مسألة جواز تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، أن هاتين المسألتين مجمع عليها من طرف الصحابة رضي الله عنهم، لأنه يذكر هناك خلاف بين أهل العلم في هاتين المسألتين، لكن الخلاف بين الصحابة يعني لم أقف في ذلك على خلاف بينهم، فالظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا في هذه المسألة على جواز تغسيل المرأة لزوجها وتغسيل الزوج لامرأته. والشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار ذكر هذا، يقول: وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدم وعلي لفاطمة، ولم يقع من سائر الصحابة رضي الله عنهم إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن هذه المسألة مجمع عليها عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق تفصيل هذه المسألة عند سردنا لفوائد حديث أم عطية رضي الله عنها، وقد سبقت بالتفصيل. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذين الحديثين: مشروعية التحبب والتودد من الزوج لزوجته. مشروعية التحبب والتودد من الزوج لزوجته، وبيان منزلة عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الزوج لزوجته وأن تكون الزوجة لزوجها، يعني كل منهما يتحبب ويتودد للآخر، فإن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في هذا الحديث. وقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود. فالمراد بالودود يعني هي المرأة المحبوبة بكثرة ما عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى زوجها. فالمرأة تحرص على أن تتحبب إلى زوجها، وكذلك الزوج يحرص على هذا الأمر. وإذا أراد الزوجان الحياة السعيدة فعليهما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس وهذا هو الأصل في الحياة الزوجية والسعادة الزوجية. يعني من العجيب الآن الذي يحصل بين الأزواج أن بعض الأزواج ينزل هذه الأحاديث والأحكام الشرعية إذا كانت توافقه في الأمر الذي يختلف فيه هو وزوجته، أو تختلف فيه هي وزوجها، يعني ينزل هذه الأحكام الشرعية التي توافقه، وهذا لن يخرج معه بحل. وإنما الواجب على الزوج والزوجة أن يرجع معا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم به الشرع فيجب عليهما أن يأخذ به، سواء كان الرأي للزوج أو الرأي للزوجة. بهذا يحصل التوافق، وبهذا يحصل الانسجام بين الزوجين، فالرجل يتحبب إلى زوجته والزوجة تتحبب إلى زوجها، والفاصل بينهما عند النزاع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل الزوجان هذا الأمر بينهما وتعاون على ذلك وصدق في هذا الأمر، فإن الله عز وجل يبارك لهما في هذا الزواج. فنسأل الله أن يجمع بين قلوب كل زوجين. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفائدة الرابعة، لا يعلم الغيب. ولو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لما قال لها لو مت قبلي فغسلتك. إذن فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، أو اعتقد في شخص آخر أنه يعلم الغيب فهو كافر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يمكن لأحد أن يعلم يعني ما سيكون في المستقبل. فإذن فهؤلاء الذين يدعون علم الغيب كفار، رجالا كانوا أو نساء. من ادعى علم أمر غيبي فهذا لا شك أنه كافر، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة والأخيرة، وهي جواز أن يوصي الإنسان بمن يغسله. جواز أن يوصي الإنسان بمن يغسله، بل قال أهل العلم إن الوصي هو الأولى بتغسيل الميت من غيره. يعني يجوز للإنسان أن يوصي فيقول يا فلان إذا مت فأنت الذي تغسله، أو يكتب ذلك في وصيته فيوصي أنه إذا مات يغسله فلان. فهنا الواجب هو تنفيذ هذه الوصية. ففاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه وارضاه، فنفذ علي رضي الله عنه وارضاه هذه الوصية. وكذلك أبو بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء فغسلته واستعانت في تغسيله بعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، يعني بربيبها استعانت به لأنها ضعفت عن تغسيله، فاستعانت بابنه عبد الرحمن. هي معنا مسائل متعلقة بتغسيل الميت، نذكرها مسألة مسألة. المسألة الأولى وهي أن الميت الرجل لا يغسله إلا الرجال، هذا هو الأصل. إذا مات رجل فإنه لا يغسله إلا الرجال، وكذلك المرأة إذا ماتت لا يغسلها إلا النساء. إذن هذا هو الأصل، ويستثنى من هذا الزوجان كما سمعنا، فالزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وإلا فإن الأصل أن المرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال. المسألة الثانية أن الميت إذا كان صبيا صغيرا، فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن للمرأة أن تغسله، فذكر في كتابه الإجماع قوله وأجمع على أن المرأة تغسل الصبي الصغير، انتهى كلامه رحمه الله. قد يقول قائل وما هو سن الصغر هنا؟ هنا اختلف أهل العلم في تحديد هذا السن، كم سن الصغير الذي يجوز للمرأة أن تغسله. والمسألة في الحقيقة ليس فيها نص، ليس فيها نص، ولذلك فإن أقرب الأقوال والله تعالى أعلم قول من قال لها أن تغسله ما لم يبلغ حدا يشتهى فيه، لها أن تغسله ما لم يبلغ حدا يشتهى فيه. فإذا وصل إلى حد يشتهى فيه فإنه لا تغسله، وهذا يختلف بحسب ماذا الصبيان، بحسب البنية وغير ذلك، تعتبر هذه الأشياء. إذن فإذا كان يشتهى فهذا يلحق بالرجال وسيأتي الكلام عليه، وإذا كان دون ذلك فإنها تغسله كما هو مجمع عليه. ثالثا، المسألة الثالثة أن الميت إذا كان صبية صغيرة، إذا كان الميت صبية صغيرة، فالأفضل بالاتفاق أن تغسلها امرأة، هذا أمر متفق عليه، أن تغسلها امرأة. وأما تغسيل الرجل لها فالأولى ترك ذلك مطلقا، هذا هو الأولى، ترك ذلك مطلقا مراعاة للخلاف. وإن كان ولا بد، وإن كان ولا بد، يعني كأن توجد طفلة صغيرة بين رجال، فإن كان ولا بد فلا بأس للرجل أن يغسل الصبية التي لا تشتهى، إذا كانت تشتهى تلحق بالنساء، أما إذا كانت صبية صغيرة فلا بأس للرجل أن يغسلها، وهذا قول جمهور العلماء. طيب، فإن قال قائل يعني ما وجه التفريق بين الصبي الصغير، وقد قال وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لها أن تغسله، وبين الصبية الصغيرة وقد اختلفوا في تغسيل الرجل لها، ما وجه التفريق بينهما؟ يقال بأن العلماء فرقوا بين الصبي الصغير والصبية الصغيرة من وجهين. الوجه الأول هو أن عورة الصبية الصغيرة أفحش من عورة الصبي الصغير، عورتها أفحش من عورة الصبي الصغير، ولذلك فرقوا بينهم، هذا أولا. ثانيا أن العادة جرت بمباشرة المرأة لعورة الصبي، وهذا في حال تربيته، فالمرأة تطلع على عورة الصبي فهي تغسله وتغير له ملابسه، فجرت العادة بحصول ذلك، ولم تجر العادة بمباشرة الرجل لعورة الصبية الصغيرة إلا لضرورة، إلا لضرورة. وإذا كان هذا في حال الحياة فكذلك الأمر في حال الممات، ففرق إذن أهل العلم بين الصبي الصغير وبين الصبية الصغيرة، فأجمعوا على أن الصبي الصغير للمرأة أن تغسله ما لم يعني يشتهى، والصبية الصغيرة هذه يعني الأولى أن لا يغسلها الرجال، الأولى أن لا يغسلها الرجال، لكن إن كان ولا بد أن يغسلها الرجل فإن ذلك يكون لضرورة، وشرط ذلك أيضا أن تبلغ حدا لا تشتهى فيه، أما إذا كانت تشتهى فإنه لا يجوز أن يغسلها فيكون حكمها كحكم المرأة. المسألة الرابعة أن الميت إذا كان رجلا ومات بين النساء، وهذا قد يحصل، قد يكونون مثلا في صحراء مجموعة من النساء وبينهن رجل، فيقدر الله أن يموت ذلك الرجل، فماذا يصنع في هذه الحال؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا إنه ييمم، قالوا إنه ييمم، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني قالوا إنه يغسل من فوق ثيابه، يغسل من فوق ثيابه يعني يصب عنه الماء صبا، وهذا قال به بعض السلف واختاره ابن حزم. والقول الثالث قالوا إنه يكفن بغير غسل أو تيمم، يعني أنه يكفن ثم يدفن على تلك الحال، وهذا هو مذهب الأوزاعي، هذا هو مذهب الأوزاعي. إذن هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. والراجح منها الله تعالى أعلم هو القول الثاني، هو القول الثاني. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول هو أن الأصل هو وجوب تغسيل الميت بالماء، هذا أصل، وهو أصل واجب أن الميت يجب تغسيله بالماء إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء، وهنا استعمال الماء ممكن، إذن فلا يصح الانتقال إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء، وهذا مما يرجح القول الثاني. ثانيا أو الأمر الثاني أن التغسيل من فوق الثياب قد ثبت أنه فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فلا مانع من فعله بغيره عند الضرورة، لا مانع من فعله بغيره عند الضرورة، كهذه الحال أن يموت رجل بين النساء، فهنا تقوم هؤلاء النسوة بصب الماء عنه حتى يبلغ الماء جميع جسده، وسنبين ذلك إن شاء الله في كلام ابن حزم رحمه الله. إذن هذا الأمر الرابع، وهو إذا كان الميت رجلا ومات بين النساء. خامسا أن الميت إذا كان امرأة وماتت بين الرجال، امرأة ماتت بين الرجال، فهذا فيه الخلاف السابق، هناك من قال تيمم، هناك من قال تغسل فوق الثياب، هناك من قال يعني لا تغسل ولا تيمم، وهناك من فرق أيضا بين أن تكون محرما وأن تكون غير محرم، هذه خلافات بين أهل العلم، لكن الراجح منها والله تعالى أعلم هو أنها تغسل من فوق الثياب أيضا للمرجحين السابقين، ويمكن هنا الاستئناس بمرجح آخر وهو قول من قال من أهل العلم كالحسن البصري والإمام مالك والإمام الأوزاعي، قالوا بأن للرجل أن يغسل محرمه عند الضرورة، أن يغسل محرمه يعني كأمه أو أخته أو بنته، قالوا عند الضرورة، عند الضرورة، فهذا يرجح لنا أن المرأة إذا ماتت بين الرجال فإنه يصب عنها الماء صبا. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في تقريره لهذه المسألة، يقول لو مات رجل بين النساء لا رجل معهن، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم، غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف، على ثوب كثيف يعني يكون هذا الميت يلبس يعني ثوبا كثيفا، قال يصب الماء على جميع الجسد، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة باليد، دون مباشرة باليد، لأن الغسل فرض كما قدمنا، وهو ممكن، وهو ممكن كما قدمنا دون مباشرة، فلا يحل تركه، فلا يحل تركه، ولا كراهة في صب الماء أصلا، ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله أن هذا القول قال به الزهري شيخ الإمام مالك، وقال به أيضا قتادة، وقال به أيضا الحسن البصري، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أرجح الأقوال. المسألة السادسة أن الميت إذا كان مسلما وغسله كافر، وهذا قد يحصل، يموت الإنسان في بلاد الكفر وليس معه يعني مسلم فيغسله، يعني ممكن زميله الكافر الذي يكون معه في العمل أو غير ذلك يغسله، فهل إذا غسله هذا الكافر يكتفى بغسله أو يكتفى بتغسيله؟ جمهور العلماء يقولون إنه لا يصح تغسيله، جمهور العلماء يقولون الكافر لا يصح تغسيله للميت المسلم. لماذا؟ قالوا لأن التغسيل عبادة، غسل الميت عبادة، والكافر ليس أهلا لها أو ليس من أهلها، إذن فلا يصح تغسيله للمسلم كالمجنون، كالمجنون، فالمجنون أيضا لا يصح تغسيله. وذهب بعض العلماء وهم الشافعية إلى صحة ذلك، لكن الأظهر والله تعالى أعلم هو قول الجمهور، قول الجمهور أن الكافر إذا غسل مسلما فإنه يعاد تغسيله، لأن تغسيل الميت المسلم عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، والله تعالى أعلم. سابعا، وهذا أو هذه المسألة الأخيرة، أن الميت إذا كان كافرا فهل يشرع المسلم أن يغسله إذا مات كافر بين مسلمين؟ فهل يغسل؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح منهما أنه لا يغسل، الراجح منهما أن من مات على الكفر والشرك أنه لا يغسل، يعني يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ملحد أو شيوعي أو غير ذلك من هذه الملل الكافرة، فإنه إذا مات فإنه لا يغسل، هذا هو الراجح، وذلك لأمرين. الأمر الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب، وأبو طالب مات على الشرك والعياذ بالله، لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بتغسيله، وقد ثبت في سنن أبي داود أو عفوا في سنن النسائي، ثبت في سنن النسائي أن علي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه، قال إنه مات مشركا، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، قال علي رضي الله عنه فلما واريته رجعت إليه صلى الله عليه وسلم فقال اغتسل، ثم أمره بأن يغتسل. إذن فالشاهد من هذا أنه لم يأمره بغسل هذا الميت وهو قد مات على الشرك، هذا أولا. وثانيا، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر، أمر بقتل أو أمر بقتل بدر من المشركين، فسحبوا إلى طوي من أطواء بدر فرموا فيها، يعني جاءوا إلى بئر من آبار بدر فرموا فيها ودفنوا، إذن فلم يأمر صلى الله عليه وسلم بتغسيله، فدل هذا على أن الكافر إذا مات بين المسلمين فإنه لا يشرع لهم أن يغسلوه، لا يغسلوه ولا يكفنوه ولا يصلوا عليه، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، بل يوارى ويدفن في أي مكان مثل ما يدفن يعني الحمير إذا مات، إذا مات إنسان عند حمار ومات يحفر له ويدفن، فكذلك هذا الكافر فإنه يفعل به هكذا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره، اذهب فواره. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذين الحديثين وما فيه من الفوائد. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.